قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال يعني الذي يبدو أنها ماء يعني موصولة يعني وليست ماء لأن يعني هي الأظهر لأن في بعض النسخ ماء موصولة بدون همزة يعني إلى شيء لم يسبقه غيره يعني فتكون موصولة وهذا هو الأظهر من حيث أنهم خرجوا يتعادون يتخطون الأرض لأن لو كان ماء الماء ما في خط وإنما الخط يكون في الأرض يعني ما يتعادون إلى الأرض يعني يسبقوا إليها وليحنى كل منهم قطعة يعني يخط برجله أو بآلة يعني يحدد بها قطعة يحوزها ويتميز بها. نعم. من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون ويتخاطون. ويمكن أن يكون المقصود من الحديث كما ذكر يعني في العون المعبود أنه إذا سبق إلى ماء وحمل منه أو إلى حطب وحمل منه أو إلى يعني نبات وحمل منه فإنه يحوز ذلك الذي أخذه والباقي يبقى مشاع بين الناس لكن الذي قوله هنا خرجوا يتخاطون يعني من الخط يعني إما أن يكون مقصود به يعني أن كل يعني يريد أن من أجل أنه يعني يحوز ما فيه من المنفعة يعني إذا كان فيه حطب ولا كان فيه نبات أو أن المقصود به أنه يعني يريد أن يملك هذه الأرض التي خطها برجله والحديث يعني ليس فيه إلا الصحابي وشيخ أبي داود محمد بشار والباقون كلهم يعني ضعفاء اللي في الوسط كلهم متكلموا فيهم. نعم. معناه هو كما ذكرت يعني أنه إذا كان مقصود به أنه يعني أنه يسبق إلى شيء يعني مثل نبات أو ماء أو يعني حطب فحازه فإنه يملكه يعني بحوزه إياه يعني الإنسان إذا احتطب حطبا صار ملكا له وقبل أن يحتطبه مشاع والماء يعني مشاع وإذا أخذ ماء بقربته أو بسيارته فإنه يملكه ويتصرف فيه وكذلك النبات إذا يعني أخذه من الأرض فإنه يملكه فإذا كان مقصود يعني هذا فهو معناه صحيح ومستقيم وليس فيه إشكال وأما إذا كان معناه اقتطاع الأرض وملك الأرض بهذا الخط وكل إنسان يخط برجله فهذا غير مستقيم لأن التملك لا يحصل بالخط بالرجل. نعم. لابد يعني من إحيائه. لابد من إحيائه. نعم. كما سيأتي إذا بإحياء الموات. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن عبد الواحد. عبد الحميد بن عبد الواحد وهو مقبول أخرج له. أبو داود. عن أم جنوب بنت نميلة. عن أم جنوب بنت نميلة وهي. لا يعرف حالها. أخرجها أبو داود. عن أمها سويدة بنت جابر. أمها سويدة بنت جابر وهي لا يعرف حالها أخرجها أبو داود. عن أمها عقيلة بنت أسمر. عن أمها عقيلة بنت أسمر وهي لا يعرف حالها أخرجها أبو داود. عن أبيها أسمر. عن أبيها أسمر وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. يعني كلهم يعني ما أخرجهم أبو داود ما عدا محمد بن بشار. وكلهم متكلمون فيهم يعني ما بين شيخ أبي داود وبين الصحابي.